يسأل السائل عما ورد في صفحة 158 من قول المصنف قد يكون في يعني في قد يكون في التنزيل والحروف، وقال بعدها وقد يكون في التأويل. التنزيل والحروف نعرف أن الآيات لها أسباب نزول، وكذلك هناك قراءات في الآية قد تكون فتقرأ بأكثر من حرف، فهذا ما يعرف بالقراءات السبع. فمن هنا هذا الاختلاف الذي قد يكون في التنزيل والحروف قد لا يكون له داع يدعو إليه، ولو رجع إلى السبب لعرف أن هذا من اختلاف التنوع. وكذلك قد يكون في التأويل أي في التفسير، فكلمة التأويل تأني بمعنى التفسير وتأتي بمعنى حقيقة الشيء ومآله وعاقبته، فيعرف ويفرق بين المعنيين. فهنا التأويل بمعنى التفسير، فإذا حصل خلاف من هذا القبيل فهو اختلاف تنوع، اختلاف تنوع لا يوجب أن يكون هناك خصومة أو يعني تجاوز في أحد الطرفين على الآخر، والله أعلم.